إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء نادر راشد. الإخراج هبة حربي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. احتفلت اليوم مصر بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرى مولده الشريف، وذلك في كعادتها في كل عام. هذا الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف ويشرفه بالحضور السيد رئيس الجمهورية، وقد تابعنا منذ الصباح الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتكريم الذي قام به السيد الرئيس لبعض من العلماء والمفكرين والأئمة. وحقيقة الكلمات التي ألقيت في هذه المناسبة والتي تدعونا دائما إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرى مولده على مدار شهر ربيع الأول، نحن نحاول من خلالها أن نقتطف بعضا من جوانب العظمة التي تحلت بها شخصية النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن نسبه الشريف وعن أسرته وعن قبيلته وعن صباه وعن طبعا طفولته كلها، وتحدثنا عن بعض من جوانب عظمته صلوات الله وسلامه عليه. واليوم نستكمل مع فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر بعضا من مسيرته صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الحسنة لنا جميعا صلوات الله وسلامه عليه. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا دكتور حسن. أهلا وسهلا. يعني حقيقة يحتار أي منا يعني وأي شخص يتحدث عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أي جانب يبدأ، ولكن أعتقد يمكن أن يعني حديث سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حينما أشار إلى هؤلاء المرجفين وإلى هؤلاء الكاذبين الذين يشعلون أحيانا السوشيال ميديا في بعض الإشاعات والكذب، هذا أمر يدعونا دائما إلى أن نقف في مواجهته وأن نتلمس هذا من يعني السيرة العطرة. طبعا على عكسه هو الصدق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب حتى قبل بعثته بالصادق الأمين، فهذه الصفة نحن أحوج ما نكون إليها في زماننا هذا، ويعني صفة نتمسك بها نربي أنفسنا ونربي أبناءنا ونربي طلابنا وتلاميذنا عليها. نعم بالفعل. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن حديثنا عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام إنما يعني عبارة عن قطرات في محيط أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، كيف وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا كان الله تبارك وتعالى أثنى عليه بهذا الوصف الذي وصفه ربنا عز وجل، فإنما هي محاولات. يوم الأيام بعض العلماء الكبار أنشد بيتين من الشعر كان سببا في رؤية رآها بعض أصحابه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رضي عنه. إذا يقول في البيتين: أيا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم يفتح له أخلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أخلاقه التي وصف بها صغيرا ولقب بها قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام، وكانت إرهاصا لنبوته صلوات ربي وسلامه عليه، قيمة الصدق. قيمة الصدق هذه كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، فكان الإنسان ربما يستنكف أن يكذب أن يؤثر عنه كذب أو يؤثر عنه الكذب، كما حدث مع أبي سفيان حينما استدعاه هرقل وسأله عن هذا النبي، فقال أبو سفيان: لولا أن العرب يجربون علي كذبا لكذبت. ولذلك من عادات العرب في الجاهلية أنهم لا يكذبون، يعني نوع من أنواع المروءة طبعا. وهذا من خوارم المروءة كما عدها العرب الكذب. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يلقب بالصادق الأمين، فما كذب قط صلوات ربي وسلامه عليه، حتى في مزاحه. حتى في مزاحه، فكان عليه الصلاة والسلام يمزح وكان لا يقول إلا حقا، ومن ذلك أو يقول إلا صدقا. ومن ذلك أن حينما جاءته المرأة العجوز وسألته أن تكون رفيقة له في الجنة، فكان عليه الصلاة والسلام شديد المزاح وكان لا يقول إلا صدقا. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، ثم استدعاها النبي عليه الصلاة والسلام وطمأنها وجبر من خاطرها بأن المرأة حينما تدخل الجنة فإنما تكون في ريعان الشباب. قال تبارك وتعالى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل يوم من الأيام: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: يا رسول الله، أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل: يا رسول الله، أيكون كذابا؟ قال: لا. فلن تجتمع صفة الكذب مع الإيمان الكامل إطلاقا. بل عد النبي عليه الصلاة والسلام من أمارات النفاق، والمنافقون كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بل أمره الله عز وجل بمجاهدة المنافقين الكذابين في قوله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فقدم المنافقين هنا لأن النفاق، والنفاق كان في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر يعني إيذاء. نعم، كم صدع من دول. يعني العدو الواضح ممكن أنت شايفه، إنما المنافق هذا يظهر. نعم، غير ما يبطن. نعم، والنفاق كان له دور حينما انسحب أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وحينما كاد أن يدمر دولة الإسلام. وما زال المنافقون الكذابون يكذبون على وسائل التواصل الاجتماعي لهدم الدول. فلولا أن هؤلاء لخطورتهم حذر الله عز وجل، بل سمى سورة في القرآن تسمى باسمه سورة المنافقون، وهنالك سورة تسمى بسورة المؤمنون، وسورة ثالثة تسمى بسورة الكافرون. واللافت للنظر أن سورة المنافقون حينما تحدث الله فيها كانت أكثر مساحة من سورة الكافرون. والسبب في ذلك خطر هؤلاء على المجتمع، على أمن المجتمعات وعلى الأمن العام وعلى أمن الوطن، فحذر الله من خطورة هؤلاء في أكثر من آية في كتابه. تمام. يعني حقيقة هو صفة الصدق التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نحن يعني أحوج ما نكون إليها، وخصوصا في مواجهة ما يحدث من البعض على صفحات السوشيال ميديا، وإن طبعا هؤلاء يعني يكذبون وتنتشر هذه الأكاذيب بفعل هذه الوسائل الحديثة. يمكن هناك يعني الجوانب الأخرى، الصادق كان أيضا يقترن بها الأمين. نعم. الأمانة. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم إلى صدقه كان أمينا. نعم. وأمانة النبي عليه الصلاة والسلام كانت سببا في خطب ود خديجة رضي الله عنها. رضي الله عنها. السيدة خديجة رضي الله عنها لما كان مع غلامها ميسرة في تجارتها استوقفه. نعم، من أخلاق في حاجة اسمها حضرتك جاذبية الأخلاق. جاذبية الأخلاق هي التي جذبت خديجة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فلما رأت من أمانته وحكى لها ميسرة ما وجده من أمانته عليه الصلاة والسلام، وكانت صاحبة أموال وكانت من سيدات الأعمال في قريش راجحة العقل، بعد ذلك ساقها القدر إلى أن تخطب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام أمينا على تجارتها. الأمانة صفة لا تنفك أبدا عن الصدق، لأنه من كان صادقا في قوله كان صادقا في فعله أمينا وأمينا. نعم. فالأمانة لها علاقة وطيدة بالصدق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت كفار قريش يعطونه الأمانات ويستودع، فهو مستودع أمانات الخلق، مستودع أسرار الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا ما حدث في حادث الهجرة، لما كانت كفار قريش يستودعون الأمانات عند سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، هل هرب النبي صلى الله عليه وسلم أو هاجر وأخذ الأمانات؟ كلا، استخلف عليا لرد الأمانات. وهذا هو الموقف الذي ربما يستوقف كثيرا من المستشرقين، بأن هذا النبي آذوه وأخرجوه من داره وفعلوا به الأفاعيل. على الرغم من ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف، قال: ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. على الرغم من أنهم فعلوا ما فعلوا به، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم صاع صاعين، بل إنه وفى، ونزل قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذه الآية نزلت في بعض الصحابة، وهو عثمان بن أبي العاص لما كان معه مفتاح الكعبة، وسيدنا علي بن أبي طالب لوى يده وأخذ منه المفتاح وفتح الكعبة في فتح مكة. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية قال: أعطيه المفتاح، خذوها تالدة خالدة إلى يوم القيامة، نعم، لا ينزعها منكم إلا ظالم، وما زالت مع بني شيبة إلى يوم الناس هذا، اللي هم أحفاد عثمان بن أبي طلحة. فدل ذلك على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، ساقت عثمان بن أبي طلحة إلى الإسلام، وساقته وفتحت قلبه بالإسلام. كم من خلق ساق كثيرا من هؤلاء إلى الإسلام، ما يسمى بجاذبية الأخلاق. لما السيدة خديجة رضي الله عنها جاءها النبي وهو يرتجف في غار حراء، قالت له: والله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ استدلت بجاذبية الأخلاق على أن صاحب الخلق لا يقع، صاحب الخلق وصاحب إيمان، نعم، وتقى ولا يقع، وإن وقع وجد متكئا يتكئ عليه. قالت له: كلا، لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر، وأخذت تعدد من مناقبه ومحاسنه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك بمعنى أصح استدلت برجاحة عقلها أن صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا يتكئ عليه. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بالتجار بك بشر تضوّع مسكن بك الغرب. الكلم الطيب. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، ومن صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم نتجه إلى إنسانيته صلوات الله وسلامه عليه، وإلى رحمته. نعم، إنسانية النبي عليه الصلاة والسلام لن تنفك أبدا عن رحمته. حضارة الإسلام دكتور حسن قامت على جناحين، جناح العدل وجناح الرحمة. ولذلك إن أردنا أن نتحدث عن رحمته فلا بد أن نتحدث عن إنسانيته عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام نبي الإنسانية بلا منازع. لما تكلم على سبيل المثال مايكل هارت عن العظماء 100 وأعظمهم محمد بن عبد الله، ذكرهم في المقدمة، أو ذكره في المقدمة. لماذا ذكره في المقدمة؟ وعلل ذلك بقوله: نظرت إلى أبعدهم تأثيرا وأكثرهم تأثيرا وأعظمهم تأثيرا فوجدت محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لو تأملنا لوجدنا أن دين الإسلام إنما هو دين الإنسانية، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو نبي الإنسانية. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الخطاب للناس جميعا، خطاب للناس جميعا. نعم. وهذا يعني ما يلفت النظر ونحن نتحدث عن أول آيات نزلت من السماء، سورة العلق، ورد فيها ذكر الإنسان مرتين. دكتور حسن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان. نعم، أول آيات نزلت. ثم بعد ذلك نجد أن آخر سورة في المصحف بعد جلد مباشرة هي سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. نعم. مش برب المسلمين. رب لا، برب الناس. الناس. ملك الناس. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للبشرية أجمع، بل من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه بعث للثقلين كما في حديث البخاري، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة كما في حديثه فضلت على الأنبياء بست خصال، منها هذه الخصلة. نعم. فإنسانية النبي عليه الصلاة والسلام مع كل أطياف البشر، إنسانيته عليه الصلاة والسلام في مع زوجاته في بيته. كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما السيدة عائشة تسأل عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، قال: كان كأحدكم يكنس بيته. في مهنة أهل بيته. مهنة أهل. نعم. ويخصف نعله. ويرقع ثوبه أو يخيط ثوبه. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يحلب شاته، فإذا أذن أو أذن للصلاة كان كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. نعم، كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله. الجانب الإنساني في حياة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لما السيدة عائشة تسأل كيف كان يبدأ النبي إذا دخل بيته، قالت: ما دخل النبي بيته إلا تبسم. جانب الإنساني، جانب الإنسان مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. بيت النبي عليه الصلاة والسلام كسائر البيوتات كانت تدب فيه الخلافات، بل يوم الأيام دب خلاف بين سيدة عائشة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء حكما بينهما الصديق، وحدث ما حدث من هذه القصة التي ذكر العلماء، حتى احتمت أمنا عائشة بظهر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. خوفا من يعني هم يعني أبوها أن يعني يضربها كده ضرب الوالد الخفيف. نعم يعني. بالفعل، ولكن النبي هو الذي دفع عنها. ما هكذا، ما لهذا دعوها. صحيح صحيح. نعم. لما السيدة عائشة على سبيل المثال دكتور حسن تذكر السيدة صفية بنت حيي بن أخطب ببعض السوء وبعض المناوشات، بعض المناوشات الضرائر. نعم. هي السيدة حفصة. فبكت بعد ذلك، قالت لها: يا ابنة اليهودي. السيدة عائشة حزئة، قالت لها هذه الكلمة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدافع عن زوجته الأخرى التي ظلمت، السيدة صفية، قال: بل قولي أنت لها. نعم، قولي أبي لها هارون، أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. نعم. فهي زوجة نبي وعمها نبي وأبوها نبي وأبوها نبي في سلالتها. نعم. وعندما بكت مسح النبي بأصابعه الشريفة دموعها وكفكف دموعها صلى الله. هذا يدل على رأفته ورحمته، بل وفائه عليه الصلاة والسلام لزوجته خديجة التي ما تزوج عليها حتى قبضت، بل كان يدافع عنها دفاعا مستميتا. نعم. بل كان عليه الصلاة والسلام لما دخلت صديقة خديجة وهي حسانة المزنية، قام لها عليه الصلاة والسلام وأجلسها على فراشه وقال هذه من أصدقاء كانت خديجة. كانت أيام خديجة. نعم هذه من صديقات خديجة. إنسانية النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ننتقل في عجلة سريعة إنسانيته بالأطفال، كيف كان يعامل الطفل. لن نجد نبيا كان يطول في الصلاة ويقصر في الصلاة لأجل الطفل الصغير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتجوز في صلاته إذا سمع نعم. بكاء الصبي. نعم. بل ربما أطال في صلاته لأجل طفل صعد على ظهره كما حدث مع الحسين. نعم لما صعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأطال النبي في السجود حتى ظن بعض الصحابة أن شيئا قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه عن ذلك قال إن ابني هذا قد ارتحلني. يا سلام. وخشيت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته، قبل يعني من اللعب. لم ينزل. بل لم من من من يعني أروع صور إنسانية في حياتي أنه يصعد المنبر فيجد الحسن والحسين يتعثران في ثوبهما في أثناء الصلاة يعني. أثناء الصلاة خطبته فينزل من على خطبته ويقطع الخطبة ثم يأتي بهما ويصعد بهما مرة أخرى ويقول إنما أموالك وأولادك فتنة. نعم قال أصبر حتى أخذتهما. ده هذا هو النبي في تعامله مع الطفل. تعامله مع الطفل لما سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله 10 سنين. طب هنا في سؤال، هل 10 سنوات سيدنا أنس لم يخطئ؟ بل أخطأ مرارا من الوقت وتكرارا. ما قال له النبي أف قط لما فعلت كذا، ولا قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم تفعله لما لم تفعله. بعثه النبي في حاجة في يوم ما قال أنس فوجدت أطفال يلعبون فنسيت ما بعثني رسول الله له. فقال فرأيت أو أحسست ببرودة يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلفي وضع يديه على عيني، عصب النبي عيني مسكوا يعني. نعم. ثم قال له اذهب يا أنيس حيث أمرتك. الله. تأمل ولم يعنف لم يعنف ولم يزجر ولم يكشر في وجهه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الطفل يعني على أنه كامل الإنسانية. يعني حتى شوف يا أنيس يعني كمان فيها قمة الرحمة هنا التصير. نعم. المقصود به الرحمة يعني الدلال كمان يعني. نعم. ولما كان يمر على أطفال عليه الصلاة والسلام كان يلوي بيده يسلم عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. إنسانيته مع الطفل الصغير الذي مات طائره عمير. يا أبا عمير ما فعل غير. الإمام ابن حجر العسقلاني وهو يعلق على هذا الحديث استنبط منه 20 فائدة. يعني إيه معنى لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بطفل صغير ويقول له يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ أولا كناه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير. والكنية وهذا ترفع من شأن الشخص زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكني من التكريم والتعظيم. تكريم نعم. وكني السيدة عائشة وقال لها يا أم عبد الله. طب هل السيدة عائشة كان معها أولاد؟ لم يكن معها أولاد، وإنما جبر لخاطرها ورفع من معنوياتها. هذه مشاركة وجدانية مع السيدة عائشة. يقول لها يا أم عبد الله هكذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا عمير ماذا فعل النغير الطائر الصغير لما وجده وقد نطق الهم في وجهه حزنا على وفاة طائره. على وفاة طائره الطفل الصغير شاركه وجدانيا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجانب الإنساني مع الطفل. طيب كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي القدرات الخاصة؟ لما عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعبس النبي في وجهه حينما كان عليه الصلاة والسلام يرغب في هداية علية القوم، نزل قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قط بعد ذلك إلا بسط له الرداء ثم قال أهلا بمن عاتبني فيه ربي وهش في وجهه وبش. ثم بعد ذلك كان إذا خرج ولاه أميرا على المدينة وإماما بالناس في الصلاة جبرا لخاطره، على الرغم من أن هذا لم يكن ذنبا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ربما يعني كان فضله على بعض القوم أو خلاف الأولى. فضل نعم. والله طبعا يعني فيما يتعلق أيضا بإنسانيته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه ومع صحابته رضوان الله عليهم جميعا. يعني هناك أيضا مواقف كثيرة في هذا الأمر، سواء كانت حتى في وقت الحرب أو في وقت السلم إلى آخره. نعم. نذكر بعض منها. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بموضوع الشباب، بالرجل الذي بال في مسجده عليه الصلاة والسلام، بالرجل الطاعن في السن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت. يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المذنبين من الصحابة. بعض الصحابة طبعا موضوع الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت، وذكر له أنه أتى امرأته في نهار رمضان، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جانب إنساني رائع للغاية. قال له عليه الصلاة والسلام وما أهلك؟ قال فعلت كذا. قال عليه الصلاة والسلام صم 60 يوم. قال رجل كبير لا أستطيع أن أصوم، ماذا يفعل معه؟ قال تصدق على 60 مسكين أو أطعم 60 مسكينا. لا يملك. قال لا أملك يا رسول الله. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة حتى جمعوا له ما يطعم 60 مسكين. ثم بعد ذلك أعطاه لهذا الصحابي، فقال يا رسول الله ما من أحد في المدينة أفقر مني، أفقر واحد في المدينة. فتبسم النبي حتى ضحك وبدت نواجذه، ثم قال اذهب فانبذه إلى أهلك. جانب إنساني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي بال في المسجد، في المسجد دون أن الأعرابي القادم، وهذا الأعرابي لم يكن يعلم حرمة المساجد. وأخطأ خطأ غير متعمد، هاج الصحابة وكادوا يفتكون به، ولكن النبي الإنسان كامل الإنسانية ماذا فعل؟ دعوه. قال دعوه ولا تزرموا، في رواية لا تقطعوا عليه بولته حتى لا تضرر لو قطعوا عليه بولته. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو ماء صبه على هذا، ثم قال دعوني وشأنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أخ العرب إن المساجد لم تبنى لشيء من هذا. هذا جانب إنساني في حياته عليه الصلاة والسلام مع المخطئين. الجانب الإنساني مع معاوية بن حكم السلمي، لما تكلم في الصلاة قال عطس رجل من القوم، فقلت له يرحمك الله. قال فرأيت بعض الصحابة ينظرون إلي، فقلت واثكل أمياه في كل ذلك في الصلاة، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له يا أخ العرب، كان من الأعراب كذلك، إن الصلاة لا يصح فيها شيء إلا من التسبيح وذكر الله عز وجل والتكبير، وأخذ يشرح له. قال معاوية بن الحكم السلمي والله ما رأيت معلما خيرا منه قط، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ما نهرني ولا زجرني ولا ولم يحرجه أمام حتى أصحابه، وإنما أخذ بيده وعمله يعني بلطف شديد صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان أيضا يعني صلوات الله وسلامه عليه حتى مع الذين آذوه من المشركين. نعم. وجاءه ملك الجبال و يعني محاولا يعني ينتظر منه الإذن بأن يطبق عليهم الأخشبين، فيرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة أيضا بهم. نعم. وهذا ما حدث وهو قافل من الطائف عليه الصلاة والسلام، لما رجع وقال له جبريل عليه السلام إن ملك الجبال معي وينظر بما تأمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وقد تحقق رجاء النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء هل كان خرج خالد بن الوليد؟ هل كان خرج عمرو بن العاص الذي فتح مصر؟ هل كان خرج عكرمة ابن أبي جهل وهو ابن أبي جهل الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالراكب المهاجر، وكان يقول مرحبا بالراكب المهاجر وقام له؟ هل كان سيدخل هؤلاء الإسلام؟ كل ذلك يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله زاد محمدا تعظيما، أسرى به فوق الفراق الكريم. الله زاد محمدا تعظيما، أسرى به فوق الفراق الكريم. حتى سما فوق السماء مكرما، حتى سما فوق السماء مكرما، وتلاه جبريل الأمين. كالذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره. ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره. وإذا النسيم رطب مر بقبره أهدى من المسك الزكي نسيمة صلوا عليه وسلموا تسليما. الكلم الطيب. الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. يمكن من رحمته صلوات الله وسلامه عليه، مش عارف والله، يعني هي صفات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجانب العظمة في شخصيته ملأة وكثرة، وكلها يعني تحتاج إلى أن نتوقف أمامها كثيرا وكثيرا، ولكن يمكن في عجالة سريعة نتطرق إلى يعني خلقه فيما يتعلق بأمر الوفاء. كان وفيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، بل من أروع صفاته عليه الصلاة والسلام خلق الوفاء، حتى قال في الحديث: يرفع لواء للغادر يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان على رؤوس الأشهاد، لأن الوفاء لا يتأتى إلا من نفس بشرية كاملة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالوفاء، بل ضرب أروع الأمثلة في الوفاء لزوجته، لأمه خديجة، لأمه كذلك الأمر آمنة بنت وهب لما زارها عليه الصلاة والسلام وبكى عند قبرها. نعم، للسيدة، لزوجته خديجة، للسيدة آمنة بنت وهب أمه، السيدة حليمة السعدية، للشيماء أخته عليه الصلاة والسلام. لما جاءت الشيماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسط لها رداءه وأجلسها عليه. ده في وقت هوازن. نعم، هوازن. أجلسها عليه وقال: هذه أختي، لأنها كانت أخته من الرضاعة صلوات ربي وسلامه عليه. قال جابر بن عبد الله: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في السوق وهو قسم لحما، ثم جاءت امرأة عجوز فأجلسها على ردائه صلى الله عليه وأعطاها لحما، فقلت: من هذه؟ قيل لي: هذه حليمة السعدية أمه. كذلك الأمر من إخلاصه ووفائه للسيدة بركة أم أيمن، كيف كان يزورها في كل يوم سبت، وكيف كان يقول: هذه أمي بعد أمي. كيف وفى النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته خديجة التي كانت هي وزيرة الصدق، وكانت الصاحبة الصديقة والرفيقة والزوجة، ولم يتزوج عليها قط حتى توفيت، لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلو والمر، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن نبئ وكان في غار حراء إلى أن قبضت وسمى هذا العام بعام الحزن. وفى لها بعد أن توفيت، وكانت السيدة عائشة كثيرا ما تقول: ما غرت على امرأة قط غير أني أو بيد أني لم أراها كما غرت من خديجة رضي الله عنها. لكثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمحاسنها، جاءت هالة وهي أخت خديجة، وصوتها يشبه صوت خديجة، زي الوحدة صوتها صوت أختها. قال: فدخلت على النبي فارتاع، ارتاع يعني قام. قال: اللهم هالة، يعني اجعلها هالة. فكانت هالة، ثم قام وأجلسها على ردائه وهش لها وبش، ثم ذكر من محاسن خديجة. فقلت: يا رسول الله، هل هي إلا عجوز أبدلك الله قد هلكت في الدهر الأول، أبدلك الله خيرا منها؟ قالت: فغضب النبي غضبا شديدا. كلا والله. ثم قال: كلا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها، ورزقني الله منها الولد، ورزقت حبها. أولاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جميعا من السيدة خديجة، إلا إبراهيم، ما عدا إبراهيم فهو من ماريا القبطية. فحرص النبي أشد الحرص على الوفاء لها، بل سمى هذا العام بعام الحزن، فكان يوفي لها هذا الوفاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد يعني الوفاء، يعني أفضل عشرة. وكان وفيا أيضا لسيدة يعني فاطمة بنت أسد زوجة عمه، والتي برضو كفلته في كفلته لما توفي أبو بالفعل وهي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بل لما ورد أنها لما توفيت نزل النبي إلى قبرها وحملها على يديه، واستغفر لها في رواية 70 مرة. هذا يدل على وفاء سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لكل من أسدى له معروفا، حتى في الجاهلية لمن أسدى للنبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا، دائما جبير بن مطعم والمجموعة. لما جبير بن مطعم دخل النبي في جواره، اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بفضله حتى بعد أن توفي. فكل ذلك يدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسدى إليه معروفا يوما ما، خاصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أصدقاء النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. لما كان في الجاهلية صديقا له، وسيدنا أبو بكر الصديق كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، في حله وترحاله كان كشيء وظله، أشبه ما يكون كشيء وظله لسيد الخلق. كان صديقا له أيضا في الجاهلية. لما أراد بعض الصحابة أن ينال من الصديق قال: اتركوني وصاحبي. ثم قال للصحابة قولته: ما من أحد كانت له يد إلا كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه عليها إلا الله، كل الأبواب تسد إلا باب أبي بكر. فدل ذلك على حتى وفاء لأصدقائه للصديق اللي هو الصديق، وأعطاه طبعا نشان الصداقة حينما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، بالصديق يوم إسرائه عليه الصلاة والسلام. وفي هجرته طبعا كان صاحبه ورفيقه. والقرآن نزل في هذا. حينما قال ربنا: ثاني اثنين، والثاني اثنين ليس في الغار فقط، بل ثاني اثنين أولا في صداقته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كالشيء وظله له. ثاني اثنين بالنسبة لإيمان، أول من آمن من الرجال هو الصديق رضي الله عنه. ثاني اثنين بالنسبة للهجرة مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثاني اثنين دخولا الجنة مع سيد الخلق. ثاني اثنين بجوار صاحبه في قبره الآن هو الصديق رضي الله عنه. ثاني اثنين في ميزانه أو في الأمة أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. السابقون الأولون، السابقون الأول في الجنة هم خالدون، قد بشروا من الرسول لأنهم أهل القبول. هذا أبو بكر صدق، الله الله، بكل خير قد سبق، الله الله، وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر، عثمان جاء بمال الله الله وبجهده وبنفسه الله الله ودا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن السابقون الأولون زبير الوفي الله الله وذا ابن عوف السخي الله الله وذا سعيد ابن زيد وسعد خال للنبي أبو عبيدة الأمين الله الله وطلحة الخير الندي الله الله السابقون الأولون الكلم الطيب. الكلم الطيب أعلى موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فيما تبقى لنا من دقائق قليلة نعرج على صفة من صفات يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعلت صفة للدين كله أو خلقا من أخلاق هذا الدين كله، ألا وهي يعني صفة أو خلق الحياء. نعم. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلق الجميل؟ نعم، بل عرف النبي عليه الصلاة والسلام حضرتك بشدة الحياء حتى قبل أن يبعث. والحياء كما قال عليه الصلاة والسلام، الحياء شعبة من الإيمان. وإذا غاب الحياء أو نعم. 70 أو 60 والحياء شعبة من الإيمان. نعم. وإذا ترحل الحياء من القلب ترحل الدين كله. لذلك الوقاحة تتعارض مع الحياء. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كما قال أبو سعيد نعم. الخدري. ومن حيائه أن امرأة يوم من الأيام نسجت له بردة وقالت له: يا رسول الله صنعتها لك بيدي، غزلتها بيديه. فلبسها النبي واستحسنها وأعجب بها، فبينما هو كذلك جاء رجل وقال: يا رسول الله أعطينيها. فخلعها النبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يمنع سائلا قط، كما قال القائل: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعما. الله الله. فما قال لا أبدا عليه الصلاة والسلام. فخلعها وأعطاها للرجل. غضب الصحابة، قال له: أنت تعرف أنه لا يمنع سائلا قط حياء وأخذتها منه؟ فقال: والله ما أخذتها إلا لتكون كفني. قالوا: فأخذها فكفن فيها. سبحان الله. ده حياء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، في أنه كان لا يمنع سائلا قط، بل أمرنا أن نعطي السائل وإن جاء على فرس كما ورد في الحديث. حياؤه عليه الصلاة والسلام دائما كان، أو الحياء دائما وأبدا، إذا قوي قوي الإيمان، وإذا قل الحياء قوي. حتى الصحابة كانوا بيقولوا يعني: إذا كان كره شيئا عرفناه في وجهه. نعم. تعلو حمرة الخجل وجنتيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فكان يعني إذا شاف شيء يكرهه يبدو. نعم. هذا في وجهه صلوات الله. وكان من حيائه فيه فرق بين الوقاحة لبعض الناس. يقول لك: الصراحة. هذه ليست صراحة. لا. ما عتب النبي على شخص وذمه في وجهه قط. لا، كان يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام. يصعد المنبر ويقول: ما بال أقوام يؤذون في أهل بيتي. طب ما هو عارف عبد الله بن أبي بن سلول وأنه منافق وأنه كذا وكذا وكذا. إنما كان عليه الصلاة والسلام يعرض ولا يصرح، ينصح ولا يفضح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. هكذا كان من حيائه عليه الصلاة، يكني وكان لا يصرح عليه الصلاة والسلام. هذا جانب من جوانب حيائه صلوات ربي وسلامه عليه. هو طبعا نحن بننتهزها فرصة في شهر ربيع الأول وفي غمرة احتفالاتنا واحتفائنا برسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما تذكرنا خلقا طيبا أشرنا إليه وضربنا أروع الأمثلة من خلاله من سيرته صلى الله عليه وسلم. ويمكن النهاردة نختم بهذا الخلق الجميل الحياء الذي ارتضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون يعني خليقة وخلقا لهذا الدين. إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. حقا ما كان الحياء في شيء إلا زانه وما كان الفحش في شيء إلا شانه. ويمكن في إشارة هناك يعني قالوا إنها الحياء هو أمارة من أمارات الإيمان. وإذا رأيت الإنسان يعني صفيقا مليد الشعور لا يبالي ما يأخذ أو يترك فطبعا اعلم انه يعني ليس له من الحياء وازع يعصمه من ارتكاب الذنوب والخطايا. اما اذا رايت الشخص اذا بدر منه ما لا يليق وتعلو حمره الخجل وجنتيه فاعلم انه امرؤ ما تزال فيه بقيه من خير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وشكرا لك فضيله الدكتور عادل محمود البراغي, شكرا جزيلا على هذه المعلومات الطيبة وهذا الوقت الثمين الذي اقتطعناه منك. وإن شاء الله على أمل اللقاء بكم سيداتي وسادتي في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله. في مديحك يا رسول عرائس تهيمنا فيك وشاء ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء نادر راشد وأخرجت هذه الفترة هبة حربي.